بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد: فصل. كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات. ما معنى لب؟ كل ذي لب، كل ذي عقل، أي العاقل يتفطن أن الشيطان يأتيه من هذه الثلاث الجهات فليحذر منها. هذه الثلاث الجهات أبواب للشيطان فسدها وأغلقها. قال: أحدها التزيد والإسراف، فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة، وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب، وطريق الاحتراز منه الاحتراز من إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة. يعني هذه الأمور مباحة: آكل، نوم، استراحة، لذات، شهوات، الشهوات المباحة. لكن إذا أسرفت على نفسك فيها صارت أبوابا من أبواب الشيطان. وهذا ملاحظ الإنسان إذا أكثر من الأكل أو أكثر من النوم فإنه يصير للشيطان فيها الحظ، يتكاسل الإنسان بعدها عن الطاعة، وربما جره الشيطان إلى أن يقع في المعاصي. قال: فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه. الثانية الغفلة، فإن الذاكرة في حصن الذكر، فمتى غفل فتح باب الحصن. وهذا فعلا باب عظيم، باب عظيم، والذاكر مغلق للباب، مغلق للحصن. والذي يغفل عن الذكر حتى ولو غفلت يوما من الأيام، فذاك اليوم الذي غفلت فيه عن الذكر انفتح عليك فيه الباب، وربما تأتيك من الشيطان بوائق. فليكن الإنسان في ذكر مستمر. تعرفون حديث أبي مالك الأشعري، حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يحيى بن زكريا أنه أمر قومه بخمس، ومنها: آمركم بذكر الله. قال: فإن مثل من يذكر الله كمثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فدخله وأحرز نفسه منهم. فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال: فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. قال: الثانية الغفلة، فإن الذاكرة في حصن الذكر، فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه العدو فيعسر عليه أو يصعب إخراجه. وكم من أناس يصاب بعدها بالعين، وهذا يصاب بسحر، وهذا يصاب بمس، وهذا يصاب بأمور أخرى، وربما أيضا أمور متعلقة بالخذلان في باب البدع والشبهات والمعاصي. الثالثة تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء. من يعيد الثلاث التي ذكرها ابن القيم؟ أبواب من أبواب الشيطان فأغلقها. دقيقنا صلاح. نعم، الزيادة في المباحات من المأكل والمشرب وغيرها، والنوم، وكذلك النكاح. عندك إبراهيم كذلك الغفلة، وأيضا تكلف ما لا يعنيه. جميل جدا. وقال رحمه الله تعالى: فائدة.

أنفع الذكر ذكر القلب مع اللسان. لسان ذكر باللسان بدون حضور القلب لا ينتفع به انتفاعا كبيرا، وإن كان يؤجر عليه إن شاء الله عند أن يشغل لسانه بذكر الله، حتى ولو كان لم يحضر قلبه فهو مأجور على هذا الذكر، ولكن ليس كأجر من كان قلبه حاضرا فذكر الله بقلبه ولسانه، فهذا أنفع الذكر. قال فصل: أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا، فتح قلبك له، فتح قلبه لك، يأخذ منك نصحك ويأخذ منك علمك، فهذا نفعك أكثر مما نفعته. يعني كثير من الناس ينظر إلى جانب المعلم، أن المعلم نفع الطالب، والواقع أنه أن المعلم انتفع من الطالب أيضا انتفاعا عظيما، حيث مكنه من أن يزرع فيه الخير، وهذا انتفاع عظيم أن تجد طلابا يقبلون ويجلسون بين يديك ويأخذون عنك العلم، فأنت أيضا انتفعت منهم انتفاعا عظيما، حيث وجدت طلابا يأخذون عنك العلم ومكنوك أن تزرع فيهم الخير. قال: أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرا أو تصنع إليه معروفا، فإنه نعم العون لك على منفعتك وكمالك، فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر، وأضر الناس عليك من مكن نفسه منك حتى تعصي الله فيه، فإنه عون لك على مضرتك ونقصك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.